بقى نبدأ النهاردة ربع واذكر الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات. انتبهي للياء المشددة، بنعملها حاجة اسمها نبر. بنعملها حاجة اسمها ايه؟ نبر. أيام، أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. انتبهي كده، شوفي يومين، ادي الواو اللي بقولك عليها اللي بتخرج من الشفتين بانضمامها، ادي عليها علامة السكون ايه؟ ساكنة، وما قبلها ايه؟ مفتوح، يعني مش واو مادية. لكن بصي الواو بتاعت معدودات او واو واذكروا هتلاقيها مادية، هتلاقيها ما عليهاش العلامة وقبلها مضموم، يبقى دي تبع الجوف. اما الواو دي يو، شايفة منطوقة اهي، يو مش مديت بيها، لكن معدودات مديت بس بيها، ما قلتش معدودات، دوق ما قلتش واو. فهي دي الواو المقصودة النهاردة، المخرج اللي بتخرج من الشفتين بانضمامهما. فمن تعجل في يومين فلا إثم مَا عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نزيل عن مين؟ بالترقيق، ما تقوليش الخصام أم، لا الخصام مرققة، ما تخليهاش تتأثر بتفخيم الصاد ومد الصاد والخاء اللي قبلها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، 6 حركات أخذناها طبعا في الترم الثاني من سنة أولى. مد لازم، مد لازم، 6 حركات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، لاحظي كده ضمت شفايفك في الواو عشان تخرجي مخرجها، مع ان الواو فاتحة، هتضمي الاول ضمت مخرج وبعدين تفتحي الفتحة بتاعت الواو. خطواتي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا دنيا ويسخرون من الذين آمنوا. في هنا ميم، ده وقف لازم، انك لو وصلت هنا هتقولي ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، يعني فوق هنا دي جملة بقى تانية، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. شايفة كام واو في الآية دي؟ اتقوا، ادي اولها من الشفتين من ضمامهما رغم انها ساكنه اهي. فوقهم نفس التاني، يوم، ادي 3 واوات هم بيخرجوا من الشفتين من ضمامهما، واوات ساكنه ما قبلها مفتوح. والله يرزق من يشاء بغير حساب. نتوقف هنا، آية 212، ونستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. زي ما قلت لكم نسمع المحاضرات اللي فاتت علشان إحنا هنبدأ درس جديد المرة اللي جاية. قبل ما نبدأ الدرس الجديد نكون مخلصين حسابنا مع الدرس القديم اللي هو المخارج. حاجة مش مفهومة، حاجة عايزة تتعاد تاني نعيد، مفيش مشكلة خالص. نعمل يا ستي المحاضرة اللي جاية مراجعة المخارج فقط لو طلبته مني ذلك، لكن لو الدنيا تمام وماشية سهلة خلاص هندخل على الصفات. تمام كده يا بنات، ألقاكم على خير إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.